أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. علم القرآن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء يا ربكما تكذبان؟ يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. رب المشرقين ورب فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب. ما جاب بحرين يلتقيان. وجه ربك ذو الجلال

معلم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله يا معشر الجن والإنس استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا الله الله الله الله لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونقاس فلا تنتصران الله الله وحدوه ما يلعب فبأي آلاء ربكما تكذبان الله فإذا انشقت السماء فكانت رعدة كالدخان الله الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله الله يا استاذ، الله يا شيخ المشايخ. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله الله أكبر. ولمن خاف مقام ربه جنتان. عيش يا مصطفى الله وحدو روحك من النبي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. كمان وحدت من النبي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله الله الله حلو حلو. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله الله ذوات أفنان. ذوات أفنان. ذوات أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه يا استاذ محمد. ولمن خير فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عيناه تجريان فيما عيناه تجريان فبأي فيهما من كل فاكهة زوجان الله الله الله فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان لا نكذب أبدا الله الله الله الله يفتح عليك فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان الله أكبر فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من وجنى الجنتين دان الله يا ابو علي لكن مش في الراء متكئين على فرش بطائر غام استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله الله الله أكبر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء إحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن مدهامتان الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله الله يا ابو علي. الله لكن الرب الجليل الله يفتح عليك. فيهما عينان نضاقتان Oh, my God. الله حاضر فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله يكرمك صدق الله